الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع شرح متن البيقونيه في مصطلح الحديث، وهذا الدرس الثالث السادس، وكنا قد انتهينا من الحديث الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. فأنا عبد الرحمن أن شرح لنا أو ذكر لنا تعريف الحافظ ابن حجر في الحديث الضعيف، قال: ما لم تتوفر فيه شروط القبول. ولا شك أن هذا التعريف يعني أسلم من الإشكاليات أو سلم من الإشكاليات، لكن نريد تعريف صاحب المتن، ما احنا بندرسه ليه، البيقوني. ماذا قال في الحديث الضعيف؟ من سيقول؟ وانا كنت ذكرت تعريف البيقوني وتعريف العراقي كمان. طب الدنيا البيقوني، خلينا في البيقوني، العراقي مش تبعكم، ده زيادة علم الألفية. البيقوني، تعريف البيقوني في الضعيف، قل. كل ما عن رتبة الحسن قصر. طيب اشرح لي، ده البيت، البيت يعني صحيح. طيب يعني ايه؟ يعني ممكن حد مش فاهم. فده يكون ضعيفا. يعني ما هو قال هنا ايش؟ ما نقو ما الحسن الضعيف من كل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني لم تتحقق فيه شروط الحديث الحسن، فيبقى يكون ضعيفا. لو حد يذكر العراقي ايش قال؟ انا ما قلتوش في الشرح. أه؟ لا ما قلتوش، انا اعتقد ما قلتوش. هو العراقي قال في تعريفه كأنه يرى قلبي أنه لا، العراقي قال الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. يعني هو تعريف العراقي كالبيقوني، تعريف العراقي كالبيقوني اللي هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. راح قال تعريف تاني، معلش نزيدكم فيه. قال الضعيف كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. انتبه بقى، ابن الصلاح قال حديث الصحيح، في حين ان البيقوني والعراقي قال الحسن. فهنا بعضهم قال طب ابن الصلاح ما هو قال لم يتحقق فيه الصحيح، ممكن كان ينزل تحته الحسن، وده على كلام المتقدمين لما قلت لكم انه كانوا بيقولوا إما صحيح وإما ضعيف. فلذلك قال هما لم توفر فيه شروط الحديث الصحيح. فهمتوا تعريف ابن الصلاح ليش أتى؟ لذلك هذا تعريف ابن الصلاح ذكر الصحيح، أما البيقوني والعراقي ذكر الحسن. والحجر قال ما لم توفر فيه علامات القبول أو شروط القبول أسف. طيب إحنا وقفنا عند هذا صح؟ إنه قال أقساما، وإحنا وقفنا عند الأقسام الضعيف، وقلنا أقسام الضعيف كثيرة، واستشكل علينا يوسف لما قلنا له 500 قاعد يحسبها في دماغه فردناها عليه الآن في ذلك. طيب و لكن لابد تعرفوا طبعا ان مسألة ان حكم الأئمة على خبر انه صحيح او حسن او ضعيف، ده حسب ما يظهر لهم من القواعد، عشان تبقوا فاهمين هذه اجتهاد، يعني حسب ما يظهر لهم من القواعد المعروفة عندهم فيقولوا هذا الحديث. إذن لذلك احنا لا نقطع بأن هذا صحيح ثابت في نفس الأمر، ولا نقطع أن هذا ضعيف مردود في نفس الأمر. لأن ليش؟ لأن ممكن راوي حتى الصحيح يأتي في وقت ولا يضبط، مفيش أحد معصوم. يعني مهما بلغ من الحفظ والضبط راوي الصحيح والعدالة والإتقان ليس معصوم، ممكن يخطئ. كذلك الراوي الضعيف اللي هو عندنا ضعيف، وإن ضعف حفظه واختلت عدالته، لكن قد يصدق وقد يضبط. إذا المسألة ليست بإطلاقها، مش معنى إن ده راوي صحيح راوي الثقة يبقى خلاص أنت تغمض عينك وتقول ما دام وجدته يبقى الحديث صحيح. لا، ما هو العلماء الجهابذة بقى تصدروا ليش؟ لأنه هي مسألة في قواعد وضعوها وبيسيروا عليها. فهي المسألة الأئمة حفاظ الأتقنوا ضبطوا يعني هذه القواعد وضبطت هذه الأوهام. يعني ممكن واحد ينظر الحديث يقول لك ده فيه أسماء رجال كالشمس، حديث صحيح، ويأتي الحافظ المتقن الضابط يغوص فيخرج لك علة في السند أو في المتن مثلا. وهذا هو هذا عمل الذين اجتهدوا من هذا في هذا الفن. فالرواة ليسوا معصومين، يعني كما أن الضعفاء ممكن يضبطوا، كذلك الثقات ممكن يهموا، لكن الغالب الحكم على الغالب. يقول لك الغالب ان من اشتهر بالثقه والضبط والعداله انه سيكون كذلك، والذي اشتهر بالضعف وده الغالب يكون. لكن هل ممكن يخالف؟ ممكن يخالف. لذلك انت ممكن تقول عندك سند مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر وهم لا سلسله ذهب، لكن ما الذي يدريك ان مالك مثلا ضبط هذا الحديث او لم يضبطه؟ هو نعم هو مالك ثقه، لكن هل ممكن انه في احيانا لا يضبط؟ نعم، اذا كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه ولا يقول خطا، يعني لو انا قلت الكلام لا اتجرى، لكن قالوا عن ابن عباس اخطا في حديث ميمونه، زواج مثلا من ميمونه وهو قال تزوجها وهو حرام محرم يعني، وابو رافع اللي هو الرسول ما بينهم، وميمونه رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم قال تزوجها مثلا وهو حلال، ورافع قال تزوجها مثلا ميمونه حلال. ابو ابن عباس وهو حبر الامه روى الحديث، وهذا حديث ضعيف نسميه من الضعف، مع انه ابن عباس صحابي والصحابه عدول، لكن هنا ايش اخطا وهم وقال ان ابن عباس ان مثلا تزوج ميمونه وهو محرم. فلذلك ليش عم بقول هذا الكلام؟ ان لابد الطالب العلم يمرن نفسه ويتمرن على قواعد اي علم، احنا طبعا في المصطلح على قواعد هذا العلم الذي معنا. لكن الدقائق بقى تجد انه يتصدر لها الجهابذه فقط، الذين اشتهروا بمعرفتهم للعلل ومعرفتهم باخطاء الثقات، يستطيعون ان يخرج لك اخطاء الثقات الذين وهموا، وهذا لا يصل اليه احد. لابد انه عالم جهبذ يعني متتبع لاحوال الرواه وغير ذلك، وله وضبط القواعد التي قاعدوها أهل العلم في هذا الفن، فيستطيع أنه يستخرج ما وهم فيه الثقات وما أنكر على فلان وما أخطأ فيه فلان، ويبين أحاديث الثقات التي قد تكون فيها العلل التي تخفى عن كثير من الناس. ذلك علماء بيان العلل في الأحاديث هم أعلى العلماء في الحديث المصطلح، كما إحنا عندنا في الفقه اللي هو المجتهد اللي وصل الاجتهاد سواء مجتهد في المذهب أو مجتهد مطلق، ده أعلى الدرجات. غير كذلك في أصحاب الحديث أو علماء الحديث الذين أصحاب العلل الذين يعني تكلموا في العلل وصنفوا وأخرجوا، هم لو الجهابذة في هذا الفن أيضا، الذين يبينوا ما يكون في أحاديث الثقات من علل قد لا تخطر على البال، أنت ما تستطيع أنك تصل إليها، لكن هذا هم أخرجوها، وهذا الذي جعل هذا الدين محفوظا. الله عز وجل حفظ هذا الدين وتكفل بحفظه وقيامه إلى بقاء الساعة عن طريق هؤلاء الأئمة الحفاظ الذين قايدهم الله عز وجل لخدمة هذا الدين. لأنك ممكن تجد خبر مسلسل كده كما يسمى بالأئمة الحفاظ كالشمس، وإذا لو قرأته تقول إذا الأئمة الرواة سلسلة ذهب كما قلت لك الآن، ومع ذلك تجد الجهبذة هذا يخرج لك من هذا الحديث إلا كما قلت لك في حديث ابن عباس الذي رواه عن عن عن عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، والبين انه ايش انه اخطا فيه. طيب اذا الرواه لا يحكم لهم بالعصمه، ليش بقول لك هذا الكلام؟ الرواه لا يحكم، قد يخطئ الحافظ الثقات، وقد ولكن هنا لو اخطا، انتبهوا بقى معي تجاوبوني، لو اخطا الحافظ الثقه الثبت يكون حديثه ايش من شروط الحديث الصحيح؟ لو أخطأ الثقة الثبت. ايش؟ لا لا مش درجة الحديث، من ضمن شروطه اللي قلناها الخمسة، لو أخطأ الثقة الحافظ الثبت، لو أخطأ، لا ما قلتش أنا بقى، قلت لو أخطأ وسكت ثقة حافظ إيش؟ أحسنت، نقول لا يحكم على الحديث بالشذوذ، مش قلنا أن الشذوذ مخالفة الثقة لمن أوثق منه، فلو أخطأ الحافظ الثقة الثبت يحكم على حديثه بالشذوذ. وكذلك العكس، سيء الحفظ اللي هو القراوي يقول لك سيء الحفظ قد يحفظ، يعني الضعيف اللي من عادته الخطأ قد يضبط الحديث ويلقن، هيحكم الحديث عليه بإيش؟ إنه ثابت ويعمل به، مع أن راويه قد يكون ضعيف، الراوي نفسه يعني في جرحه وتعديل ضعيف، لكنه قد يثبت قد يتقن في هذه الرواية، فيح مع ضعفه هو لكن قد أثبت وأتقن. طبعا هذه تعرف عن طريق رواة أخرى وروايات أخرى وقواعد، فيقول لك لا مع أنه هو ضعيف لكن هذا أثبت أو حافظ في هذا في هذه الرواية. طب إمتى يعرف ضبط الضعيف؟ إنك تعرض روايته على رواية الثقة، فتجد إنه هو وافق الثقات، هو ضعيف لكن روايته وافقت رواية الثقات الأثبات، فإذا وافقهم قلنا خبره صحيح. وهذه يبين لك إيش؟ يعني لأنك ما تظن إنك على طول هتجيب الكتاب بتاع سير أعلام النبلاء فتفتح فتجد الراوي ده اسمه كذا ضعيف، يبقى كل ما تلاقيه في سند لا أنا لقيت فلان هنا يبقى الحديث ضعيف. لا، ما هو بعض الأغرار يعني في بداية الطلب، الطالب العلم على طول أول ما بيعرف ويدرس فعايز يطبق، فيروح يجيب فيقول لك إيه الراوي ده ذكر هنا إنه ضعيف وده هنا ضعيف وده واهم وده سيء الحفظ، فكل ما يجد في سند يقوم حاكم مباشرة إن السند كذا، وهذا خطأ، لأن قلنا إنه ممكن الراوي وهو ضعيف يوافق الثقات الأثبات فيكون روايته اللي هو موجود فيها تثبت مع روايات أخرى عرضناها على رواية الثقات الأثبات. وهذا يبين لك إنك لا تتسرع في الحكم قبل أن تجمع القواعد كلها في هذا الفن أيضا. فكما عرفنا ضبط الضعيف بعرض رواياته على الثقات الأثبات إذا وجدناه وافق فقلنا أن هذه روايته صحيحة، كذلك أيضا الثقة قد يخطئ وقلنا هذا بيناها من قبل، هتعرض روايته أيضا على الثقات ليخالفهم، هو ثقهم ثقات بس هو خالفهم لذلك في ذلك أيضا. طب هو ممكن الثقة يخطئ وممكن الضعيف يضبط؟ انت قاعد تهز راسك ومعاكوا دليل، معاكوا انا قلت دليل، لا دليل على القاعده ان الثقه قد يخطئ والضعيف قد يضبط، لا فيش فيها كده تاني، الثقه قد يخطئ والضعيف قد يضبط، فممكن تقول لي انت كلامك جايبه منين؟ قلت لك لا انا معايا دليل، معايا حديث، لو قلت الكلمه هتجيبوه، كما قلت ان الثقه يخطئ والضعيف يضبط فالكذوب قد يصدق. ايوه حديث ابو هريره لما جاء رضي الله عنه الشيطان له على التمر الجرين اللي كان موجود، فبعد ان علمه في اخر مره ايه الكرسي فرجع الناس قال صدقك وهو كذوب، فاذا كان الشيطان كذوب صدقه في هذا القول فما بالك بقى بالبشر، فإذا يمكن للضعيف أن يصدق وللثقة أن يهم في ذلك أيضا. لكن هنا نقول طبعا هذا مقصود يعني بقوله ذلك، وأيضا طبعا ممكن أن يكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، الحديث هذا يعني نحن فقط نحكم على الظاهر، وهذا يبين لك أنك بتحكم على الظاهر هنا ما ليس لك أنك تحكم بغير الظاهر. أقصد من هنا بأن هناك قواعد في هذا الفن في مسألة الحكم على الحديث الضعيف تتبعها طبعا العلماء واستطاعوا أن يحكموا بها، ومسألة اجتهادية، هذه المسألة مسألة اجتهادية. سندخل إلى نوع آخر، انتهينا من ثلاثة أنواع، هذه كالتزيين بس لما قلناه الضعيف، ندخل في الحديث المرفوع والمقطوع. وقول المؤلف وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، طيب، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. طيب، ما هو المرفوع؟ كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيش اللي هيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، يعني كل ما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبيض مثلا، أو كان خلقه القرآن، هذه صفة خلقية وصفة خلقية، كل هذه يعد يسمى مرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وصفة خلقية، ده عند أهل الحديث. عند أهل الأصول قول وفعل وتقرير فقط، لأنه ما يحتاجون الأحكام، والأحكام من القول والفعل والتقرير. أهل الحديث يزيدون الصفات الخلقية والخلقية، وتعريف الأصوليين غير تعريف الأصوليون غير تعريف المحدثون لذلك أيضا. فهنا يعني أنك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى النبي هذا مرفوع قولا. طيب، ما فعل؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مثلا الدباء كما قال وصفه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى على المنبر، أو نزل فصلى كهكذا، فهذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. والصحابة كانوا ينظرون إنسانا في كل شيء فيصفون نومه واستيقاظه، حتى قالوا كان إذا نام نفخ، ويقولون كان يضطجع على شقه الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم هكذا، وكان يطيل شعره هكذا، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر. فعل، كل هذه أفعال أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا معنى أول حاجة التعريف، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. طيب، وقال هذا نوع، ولكن لابد أن نبين الحديث المرفوع قد يكون متصلا، انتبهوا، قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون مدلسا. يبقى فيش فرق. ايش يعني مرفوع؟ ده المتن اللي مرفوع، لكن السند لا يشترط. لما اقول لك حديث مرفوع تظن انه خلاص حديث صحيح، طبعا احنا خلاص خرجنا من الصحيح والحسن والضعيف، لا، احنا بنتكلم من تقسيم اخر الان. مرفوع يعني من حيث الاضافه، اضيف الى النبي يسمى مرفوع، لكن هذا الاضيف للنبي قد يكون سند متصل، وقد يكون سند فيه انقطاع، وقد يكون فيه إعضال، وقد يكون معلقا، وقد يكون مدلسا، الذي فيه تدليس يعني كذلك. فلو قال مثلا البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، قال البخاري قال ايش النبي يعني كانه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه اسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال البخاري قال النبي ده معلق، ده ما جابش السند، ده يسمى معلق. هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه معلق، صح؟ أو يقول مالك مثلا، إمام مالك بلغني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا. مالك لم يسمع عن ابن عباس، لذلك جمع مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك، فمالك ولم يسمع عن الصحابة، ما سمع من التابعين. فلما يقول بلغني عن ابن عباس أن النبي قال، هو مرفوع لكن في راوي ساقط في النص أو وقع في النص، فيكون هذا منقطع وغير متصل. ففهمتم ان المرفوع ليس له علاقه بايش؟ بالصحه، وليس علاقه بالاتصال. كل هذا يكون طب. ثم المرفوع لو اردت ناخده يعني امثله، مرفوع قولا كحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهل، وانا خيركم لاهل. طيب، حديث فعلا، حديث المغيرة رضي الله عنه ابن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه، هذا فعل ورفعه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر أيضا ارتقيت رضي الله عنه ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا الكعبة على لبتين يقضي حاجته، أو يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستدبر الشام، آسف، مستقبلا القبلة مستدبر الشام. مش العكس. حديث الصحيحين عن ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فتوسدت وسادة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا نام نفخ. كل هذا مثال للإيش؟ للأفعال. طب التقرير، حديث طبعا المشهور وكان فيه كلام، لكن سنستعين احنا بنتكلم طبعا على المرفوع، ما بنتكلمش على صحته او السند الاتصال، لكنه قصه عباد بن مشرع وعمار بن ياسر لما كانوا في نوبه الحراسه، فنام عمار وقام عباد يصلي، فرقبه او رقماه واحد من المشركين بسهم، فضربه بالاولى ويصلي، ضربه بالثانيه ويصلي، حتى ما اشتد عليه الامر وصار الدم كثيرا، تساقط على عمار فقام فاستيقظ، فقالوا من لم تنقذني؟ قال: كنت في سوره فكرهت أن أقطعها. هم أكمل صلاة أين كان، ورجع عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، فالنبي سكت فأقره. لذلك يستدلون على ذلك على أن الدماء، خروج الدماء لا تنقض الصلاة أو ليست بنجسة، إلى من يرى ذلك. أين كان، هذا تقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من عباد بن بشر في ذلك. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب جريته ضربها بالصفعها، فأراد أن يكفر عن ذلك فأراد أن يعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيتي بها. فلما أتى بها سألها: ما أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فين الإقرار هنا؟ أخذ لنا بقى شوية، كنتوا نايمين معايا ولا فين الاقرار؟ اسكت خلاص. سكت اللي هو يبقى تقول لي نعم، مش سكت بقى، قول لي اقرها على قولي الله في السماء. فما واحد ده اللي بيستدل بيه في عمله ان الله في السماء على كل البشريه اللي بتخالفني، فهنا هذا اقرار على قولها. لما اين في اين الله؟ قالت: في السماء. بل قال: اعتقها انها مؤمنه، دل عليك عليه، فهو اقرها على قولها ام لا؟ هذا اقرارا. أو صفة خلقية أو صفة خلقية: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، حديث أنس رضي الله عنه، وقال: ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألينا أو أنعم ألينا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف إيش كمان؟ خلقة مثلا من يده كانت ناعمة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أنه كانت له لمة في شعره كانت وغير ذلك. ومسؤولة عائشة رضي الله عنها عن خلق النساء قالت: كان خلق القرآن. وقالت: المرأة لما تصل إلى كان أبيضا مليحا. هذه صفة خلقية. كل هذه أنواع المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المرفوع لا ننظر فيه للاتصال، ملناش علاقة، يعني لا ننظر، هو مرفوع لا ننظر فيه للاتصال ولا للانقطاع ولا الإعضال ولا غير ذلك، لكن ننظر لنسبته وإسناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لا تقتر لك ده حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانت طبعا تقول مرفوع يبقى خلاص ده رفع وطلع في السماء اتعلق فوق، يبقى ده حديث ايش؟ ما حدش. لا يا حبيبي، لازم اما تكون دارس. لا، ده مرفوع مش معناه انه هو صحيح. ده مرفوع نعم، هو اضيف لنفسه، لكن تعال نشوف السند، سند صحيح متصل ولا لا، ثابت ام لا. تمام. طيب، ثم ذكر حديث النوع الثاني، قال: وما لتابع فهو المقطوع. أيوة، يعني إذا أضيف للتابع يسمى مقطوع. هو حقيقة إذا أضيف للتابع فمن دونه كمان، يعني اللي دون التابع كمان، تابع التابع يسمى مقطوع، يسمى إيش؟ مقطوع. لكن ما بين المرفوع والمقطوع في رتبة، هو ما ذكرنا ايش؟ لا، ما بين المرفوع والمقطوع مرتبة. هو يأتي في كلام البيقوني، يعني سيأتي، بس احنا اللي هو الموقوف، الموقوف اللي هو ايش؟ الموقوف ما يضاف الى الصحابي، يعني يقال قال ابن عباس، قال عمر، قال انس، أضيف إلى من؟ إلى الصحابي، فهذا يسمى مقطوع. يبقى احفظه، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عمر؟ ماشي معايا؟ المرفوع اللي هو أضيف إلى من؟ والموقوف وعشان انت كنت فيها سرحان رحت هناك خالص. اخر حاجه قلتها الموقوف ما اضيف الى من؟ الى الصحابي والمقطوع. المقطوع لا، ما اللي انا قلته دلوقتي الموقوف اللي اضيف الى الصحابي تسرحان، والمرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب المقطوع ما اضيف لمن؟ اللي بعد الصحابي ايه؟ الدرجه اللي بعد الصحابي التابعي، اللي هو الدرجه اللي بعد الصحابي تابعي تاني. ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى، ما أضيف إلى التابعي يسمى، وما أضيف إلى الصحابي يسمى، وموقف. أيوة تمام. طيب هو هنا قال المقطوع، الموقطوع هو المقطوع حقيقة في اللغة ضد الموصول. ليه سمى مقطوع؟ لأنه لو كان النبي كان يسمى موصولا، فلما وقف عند التابعي ثم مقطوع. لكن هو الحق أن تعريفه هو ما أضيف للتابع دونه أيضا، مش التابع فقط، دونه. طب أيضا من قول أو فعل أو تقرير، يعني حتى من بعد التابعي، تابع التابعي، يعني لو أضيف إلى تابع التابعي يسمى مقطوعا أيضا، فهمت؟ لكن لو أضيف للصحابي موقوف، لو أضيف للنبي مرفوع. تمام. يبقى إذن بين المرفوع والمقطوع مرتبة. طب هل أحد يعرف الفرق بين المقطوع وبين المنقطع؟ المقطوع ان هو السند كله موجود لحد التبعي، لكن المنقطع هو فيه راوي في النص اصلا، يعني مش موجود، يعني ما فيش السند بتاعه. لا بص، لا انا فهمت هتقول ايش، انا هجيب لك ضابط تفهمه. القطع من صفات المتن، والانقطاع من صفات السند. فالمقطوع غير المنقطع. القطع من صفات المتن كالرفع والوقف من صفات المتن. مش قلنا ما اضيف، اللي اضيف اللي هو ايه؟ جماشرة صحابه رواه، قلنا الكلام اللي اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوع، اضيف للصحابي كان ايش؟ موقوفا، اضيف الى التابعي كان مقطوعا. يبقى المقطوع والمرفوع والموقوف من صفات من صفات المتن. اما الانقطاع فيوصف به الاسناد، يقول لك السند السلسله فيها واحد في النص سقط فالسلسله انقطعت. فيبقى اذا المقطوع هو ما يضاف الى التابعي، وقد يكون المقطوع ده سنده متصل. يعني ايه متصل؟ من اول الراوي الى التابعي متصل، وقد يكون منقطع من الراوي للتابعي فيه انقطاع في السند. زي ما قلنا في المرفوع، قد يكون المرفوع متصلا وقد يكون المرفوع منقطعا، حتى اضيف للنبي لكن في راوي منقطع. فإذا اعرفوا كده، المقطوع والموقوف والمرفوع من صفات المتن، والانقطاع هذا من صفات السند. تمام، انتوا معايا كلكم؟ الكلام ده تأسيس، احنا بنأسس، بس المهم تعرفوا الحاجات دي، لان دي اللي هتمشي معاك بعد كده لما يتقال لك الحديث ده مقطوع ولا منقطع ولا مرفوع، فتبقى فاهم يعني ايش معنى الكلام هذا. فالاهم من التأسيس، احنا ماشيين على الراحه خالص يعني المفروض. فاذا طب تعرفوا الحسن البصري ده درجته ايش؟ مرتبته ايش؟ ايه؟ لا لا سيب، انت راك على التجليح على طول ليه؟ خلينا في مرتبته بس. مرتبته يعني اقول لك مرتبته ايش؟ تابعي ممتاز. طب لو جاك الحديث قال الحسن كذا او فعل الحسن كذا يسمى ايش؟ مقطوع، صح؟ طيب وممكن يقول لك بسند متصل الى الحسن، فانت تخاف متصل الى الحسن، هو معناه ان السند الى الحسن متصل لكن هو مقطوع، ده كلام الحسن مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فلكن ممكن يقول لك بسند متصل الى الحسن، فانت تنخدع ان متصل للحسن، لكن اوقف، ما هو الحسن تابعي، وهل التابعي حجه؟ ده كلام تاني، بس انا بفهمك يعني هو قد يكون بسند منقطع الى الحسن، يبقى وارد المقطوع لكن بسند، او ابن سيرين. ابن سيرين ايش؟ تابعي، صحيح؟ تمام كده مظبوط. طيب سعيد بن مسيب تابعي ايضا. يبقى كما قلنا في ان المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سنده الى النبي منقطع او متصل، كذلك الموقوف ما يضاف الى الصحابي، كذلك المقطوع الذي يضاف الى التابعي. تمام. طيب مثال منها، تاخذوا امثله للمقطوع قولا. دخل سعيد بن المسيب على ابنته، قلنا سعيد بن المسيب تابعي، طيب فهي تقرا ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالت يا ابي اما حسنه الاخره فعرفناها، فلكن ما هي حسنه الدنيا اللي في الايه اتينا في الدنيا حسن او فعلمناها؟ فقال لا، الرجل الصالح للمراه الصالحه. نسال الله ان يجعلكم يهبكم الزوجه الصالحه وان تكونوا من اهل الصلاح، وايضا من معنى من النساء يهبهم الله الزوج الصالح او يصلح ازواجهم او لا يصلحوا زوجاتهم. القول اضيف الى سعيد فهو قول ايش؟ مقطوع قولي. تمام. طيب خدوا بقى دي، نضطر القعده كما يقال شويه عشان تسمعوا القصص، انت تحب القصه لازم تاخد قصه اليوم. سليمان بن مهران اللي هو الاعمش، احفظوه الاعمش، هذا من اساطير اللي هو سليمان بن مهران، يسمى الاعمش، هو لقب، كان شديد جدا على طلبه العلم، يعني كان شديد عليهم. فكان عنده كلب كده كبير عظيم، كلب يعني زي اسد كده، فيجي طالب العلم يجي له عشان يعني يحاول ياخد منه شيء، يرسل عليه الكلب، لو مش عايز يقابله يطلع له الكلب عشان ما يحدثوش، هو كان محدث يعني بيقول للطلاب عشان يحدثه، فكان هو لما ما يريد عشان يكون بيطلع لهم يطلع لهم الكلب موجود. ففي مره طلبه العلم اجتمعوا، قال لك احنا كل مره بيطردنا، فقالوا احنا ندخل بكثره هنكسر عليه الباب، يعني نكسر عليه الباب عشان يحدثنا، ما هو مش دلوقتي اول ما بيقول لهم الشيخ الدرس اتلغى يطلعوا بسوق يجروا مبسوطين هيروحوا ياكلوا ويشربوا ويرجعوا البيوت تاني، دولت لا، كانوا بيكسروا البيوت على شيوخهم عشان يتعلموا منهم، فاجتمعوا على انهم يكسروا عليه الباب ويدخلوا. قال لك بقى الكلب هجيب مين فينا، ما احنا هنكون مجموعه ولا شيء. فدخلوا على اجتمعوا ودخلوا كسروا الباب فعلا ودخلوا عليه، فهو نادى للخادمه قال لها اين الكلب؟ عشان ده. قالت له مات الكلب يا سيدي. فقال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو الرجل وطبعا خلاص ثم دخلوا. فهذا من الاعمش تابعي، صحيح؟ هذه روايه يعني لما ترويها تقول مقطوعه، او يعني مثال للروايه المقطوعه عن الاعمش ان هو تابعي ايضا. طب لسه بس حاضر، خلينا اخلص الحكايه وهسيب لك الندم. طيب ايضا عن حسن البصري سئل في مره هل يصلى خلف المبتدع، يعني راجل مبتدع يصلى خلفه ام لا؟ قال ان لم تجد غيره فصلي، ان لم تجد غيره فصلي خلفه وبدعته على نفسي. هذا حديث مقطوع لانه منسوب لمن؟ للحسن، فهذا يسمى حديث مقطوع. طيب هذا المقطوع، عندك شيء في المقطوع؟ طيب دلوقتي شفنا هل تقسيم المقطوع دلوقتي شوفون هو عشان ما حدش يجي يظن ان هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، بس حديث الانكرتو بتاع بدعته على نفسه، فدلوقتي هنا عشان يكون الحديث ده مقطوع بحيث انه ما حدش يجي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي او تابع احد من الصحابي على النبي هو كده يعفو عن النبي، فقلنا الحديث ده مقطوع. لكن مثلا حديث الاعمش ليه اول مقطوع اصلا؟ هو بيقصد الاعمش، ما هو عشان هو انت رديت على نفسك، هو ليس معنى انه مقطوع انه يكون كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند التابعي، لا، احنا بنقول ان اي حديث، مش احنا عندنا احاديث واثار، ولا ياتي الكلام بعد كده الفرق بين الحديث والاثر، بس مش موضوعه الان يعني معنا. فالحديث هو اللي انت بتتكلم عنه دوت، لكان الكلام منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم فالسند وقف عند التابعي فقلنا مقطوع، لكن ممكن يكون تأتي آثار عن التابعين فيسمى حديث بالاصطلاح كده، أو أثر، ما أثر المقطوع. يعني إيه مقطوع؟ تعرف لما تسمع مقطوع إن الأثر ده واقف عند التابعين أو موقوف على صحابه، يعني ليس المقصود إن هو كان حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ووقف السند عند التابعين. لا، كلام التابعين يسمى مقطوعا، كلام الصحابه يسمى موقوفا. سواء كان سبق هو اضيف للصحابي، لو كان الصحابي هذا بقى مما مثلا لا يقول الا عن غيب يبقى ليه حكم رفع، لكن وقف عند الصحابي نقول هذا ايش؟ موقوف صحابي، لكن ثابت للصحابي قد يكون او لم يثبت، لكن كلام صحابي. احنا كلامنا في التعريف الان ان الحديث اذا وصل للتابعي يسمى مقطوع، اذا وصل لو كان من كلامه او كان كلاما ممكن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، بس هو سنده واقف عند التابعي عشان يحل لك الاشكاله. نعم تمام. طب ناخد الموقوف مع انه قد ياتي مره، لكن ناخد الان لعله ممكن ياتي معنا، يعني بما اننا تكلمنا عنه ناخد امثله. كل ما أضيف، كل حديث اضيف الى صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او صفه خلقيه. مثلا قول عبد الرحمن بن عوف عن ابي بكر رضي الله عنهما قال: ما سبق ابو بكر او ما سبقنا او ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام، لكن بشيء وقره، لكن سبقهم بشيء وقره في القلب. هذا حديث موقوف على صحابي، حديث موقوف على الصحابي ايضا. ومن ايضا قول ابن عباس لما علم بان علي بن ابي طالب احرق الخوارج فقال: لو كنت مكانهم لعذب لقتلتهم بالسيف وما احرقتهم، فالله عز وجل هو الذي يحرق بالنار. هذا كلام ايضا موقوف على من؟ على ابن عباس كذلك ايضا. طيب، ما حكم المقطوع وحكم الموقوف؟ كحكم الموصول المرفوع ينظر في سنده، يعني لا تنخدع، قلنا لك لا تنخدع بحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الا ما تنظر في السند، كذلك لابد انك تنظر حديث الموقوف على الصحابي والمقطوع للتابعي تنظر في سنده كذلك، قد يكون متصلا منقطعا الى غير ذلك. طب تبقى حجة الحديث الموقوف والمقطوع. طب الحديث المرفوع لو ثبت اتصاله يبقى رفع للنبي وثبت اتصاله يبقى حجة، صحيح؟ طب إذا وقف الحديث إلى الصحابي وثبت إنه سنده إلى الصحابي صحيح، هذا يسمى إيش؟ موقوف، ليس بحديث النبوي، لأن النبوي يعني مضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن قول للصاحب أو وقع أو مقطوع وقف عند التابعي، فقول للتابعي، هل قول التابعي أو قول الصحابي حجة؟ أولاً التابعي بالاتفاق ليس بحجة، قول التابعي بالاتفاق إنه ليس بحجة، ليس بحجة. يعني طب إيش؟ يعني ذاك قالوا كده عبارة اكتبوها واحفظوها، قول التابعي يذكر لا للاستناد ولكن للاستئناس، أو خذها بالعكس يذكر قول التابعي للاستئناس لا للاستناد، يعني يستأنس به مع الأدلة، لما تجيب أدلة وأقوال ثم تقول ورد عن الحسن وورد عن سعيد بن المسيب وورد عن مثلا ابن سيرين كانوا قالوا بذلك، يقويك كأنك يعني تقول هنا التي ورد العالم الفلاني والعالم الفلاني، ده للاستئناس، لكن يستند إليه في الحكم لا، هذا التابعي تمام. لكن الصحابي هنا فيها خلاف أصولي ليس مبحثنا، الأصول تكلمنا عنه، قول الصاحب هل قول الصاحب حجة أم لا؟ يعني الحديث وقف عند موقوف على الصحابي وصحة، هل حجة أم لا؟ هذه مسألة خلاف أصولي، إن بعضهم قال قول الصحابي حجة، وده كان قول الشافعي في القديم، وقول الشافعي في الجديد ليس بحجة. وطبعا الإمام وحنيفة قال هم رجال ونحن رجال، يعني ممكن نجتهد وهم يجتهدون، فلم يرى بذلك. لكن الصحيح المتفق عليه قول الصحابي، نقول متى يكون حجة؟ يعني في حالة إذا لم يخالفه صحابي آخر، يعني إذا لم ينقل عنه أنه خالفه صحابي آخر، يعني قول صحابي قاله ولم ينقل عنه صحابي آخر فهو حجة. وبرضه فيها خلاف، بس بتكلم هذه يعني هذه اقوى في الاستدلال، يعني اذا جاء قول صحابي لم يخالف صحابي اخر فهو. يعني مثلا ناخذ مثال لما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس للحائض ان تقرا القران، قوله لعمر، ولم ياتي مثلا من يخالف عمر، فهنا بعد كل قول الصحابي حجه، ليس له مخالف، ولو كان هناك مخالف لا نقل مثلا في ذلك. أو مثلا يقول ينقل عن علي بن أبي طالب لا يقرأ الجنب حرفا واحدا من القرآن، وثبت عن علي بن أبي طالب ذلك ولم يخالفه أحد، فممكن تقول هنا إيش؟ نعم قول الصحابي لم يخالفه أحد وحجة في ذلك مثلا. فإذا الموقوف قد يكون حجة إذا لم يخالفه أحد، لكن لو اختلف الصحابة فليس أحدهم قول على آخر إلا ما بالقرائن، لانه كان خلافه بين الصحابه، فتشوف بقى الترجيحات فيها والادله والقرائن وغير ذلك. لكن هناك نوع من الموقوف قد يكون له حكم الرفع، يعني الصحابي لما قاله لم يقله من تلقاء نفسه، لابد انه قد سمعه من سلف، وهذه في امور الغيبيات تحديدا. واشهر الحديث في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال، او يعني في قوله: بين السماء والارض مسيره 500 عام، وبين كل سماء واخرى مسيره 500 عام، الى ان قال: والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. هذا حديث لا يمكن ان يقوله هو موقوف على ابن مسعود، يعني لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يسمى عند علمائنا انه موقوف له حكم الرفع، لان لا يمكن ابن عباس ان يصف هذا الوصف ويقوله عن السماوات وعن الله وعن العرش الا لو كان سمعه من سلف. فلما صح الى ابن مسعود، صح هو قلت يعني ثبت السند الى ابن مسعود ان هذا قاله ابن مسعود، قلنا له حكم الرفع كانه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وده يسمى الموقوف الذي له حكم الرفع، وهذا غالبا يكون من الغيبيات، يكون من الغيبيات. ممكن يقول ايضا صاحب يقول: كنا نفعل، امرنا بكذا، نهينا عن كذا، فهذا ايضا يحمل له هذا الامر. طيب فهمتم الان، تكلمنا عن الموقوف، نعم، والمرفوع والمقطوع، تمام. طيب عندكم نفس نخش على المسند ولا نفس قطع؟ ايه ده، احنا تقريبا اتاخرنا ولا ايه النهارده؟ احنا ما خدناش الا خدنا قد ايه عشان اشوف اللحظه كده، شكلكم تقعوا مني. 40 42 دقيقه ممكن تبقى كفايه اعتقد، عشان في المصطلح يعني هتبقى الدنيا كده عليكم. واحنا كنا نقف عند المسند، نقف طيب ولا ايش؟ نقف عشان هو كله راح. طيب ده يكفي بس الضوء اللي احنا قلناه الان، خلاص يعني هذا ايش؟ يبقى احنا وقفنا عند المسند. نعم. هو ايه الفرق بين الموقوف والمسند؟ احنا جبنا، احنا اتكلمناش في المسند لسه، مش قلنا الموقوف؟ لا شوف فتح كده بعد ما كنت ماشي صح هتضايقني منك. هو احنا قلنا اشكك بدي، مش احنا قلنا الموقوف من صفات الايه؟ والمرسل ده من ايه؟ طب انت كيف كده يعني؟ المرسل من الاسناد. فاحنا ده هذا بجانب وهذا بجانب. وممكن يكون الموقوف مرسل، او يسمى هاتف السند يقول مرسل صحابي، ده من حيث السند. لكن انا خدني من حيث المتن الان الثلاثه دول، من حيث اضافه المتن: مرفوع، موقوف، مقطوع. تمام، اضبطها. ها هنخش بالراحه، خلينا بالراحه، بس المهم ايه ناخد. احنا خدنا كده كام؟ صحيح، حسن، ضعيف، ده درجه. ثم دخلنا خلصت الحسن ولا لسه في حاجه؟ لا مفيش حسن تاني، ما خدناش الغريب. وماله مال الحسن يا ابني؟ انت عشان لقيت في الترمذي قال لك حسن غريب كده. انتوا بتستعجلوا ليه؟ واحد مرسل واحد غريب، اهدوا اهدوا عليه. احنا بس لسه خدنا صحيح، حسن، ضعيف، خلاص. ده درجات الحديث ككل، يسمى حديث صحيح او دخلنا بعد كده على ما اضيفه من المتن. خدنا ثلاثه دلوقتي اهو، خدنا المرفوع والمقطوع والموقوف حسب ما اضيف. سيتكلم بقى بعد كده هنا يدخل على المسند بقى، اللي هو السند، المسند اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا غيره، فكل هذا سنتكلم عنه ان شاء الله. يعني ماشي، لو في اسئله فيما سبق اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. هو يوم السبت احنا ايش